إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولازلنا مع شرح هذا الكتاب الماتع للإمام القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. يقول هنا إمامنا ابن القيم رحمه الله: والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في الحديث. قال: والإسلام عندهم، يعني عند أهل الإيمان والتوحيد، الإسلام عندهم غير الإيمان، ويقرون بأن الله مقلب القلوب، ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها لأهل الكبائر من أمته، وبعذاب القبر، وأن الحوض حق، الصراط حق، والبعث بعد الموت حق، والمحاسبة من الله لعباده حق، والوقوف بين يدي الله تعالى حق، ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. اليوم نحن مع وقفة الحساب، وما يدور في هذا المشهد العظيم المهيب الذي أعده الله تبارك وتعالى لخلقه يوم القيامة. فلو عذب الله تبارك وتعالى جميع خلقه لم يكن ظالما لهم، لأنهم عبيده، والملك ملكه، يتصرف فيه كيف شاء سبحانه وتعالى، الذي قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لكنه سبحانه وتعالى يحاكم عباده محاكمة عادلة لم يرى الخلق مثلها من قبل. وهذه المحاكمة في ذلك اليوم أيها الأحبة تقوم على قواعد. أما القاعدة الأولى فالعدل التام الذي لا يشوبه ظلم، العدل التام الذي لا يشوبه ظلم، فأجور العباد كاملة يومها غير منقوصة، لا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. قال سبحانه: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز وجل: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. هذه هي القاعدة الأولى التي ستكون في مشهدي وموقف الحساب. أما القاعدة الثانية والتي على أساسها سيقوم هذا الحساب: ألا مؤاخذة بجريرة الغير، لأن الله تعالى يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإنما يحمل الإنسان أوزار من أضلهم في هذه الحياة الدنيا، وكذا فله أجر من هداهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في حديث: من سن في الإسلام سنة حسنة، وعلى الجانب الآخر: من سن في الإسلام سنة سيئة. أما القاعدة الثالثة الذي يبنى عليها موقف الحساب بين يدي الله، فهو اطلاع العباد على ما قدموه من أعمال، يعني في حياتهم الدنيا، ليحكموا هم على أنفسهم ولا يكون لهم بعد ذلك عذر. قال سبحانه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. سبحان الله القدير. كل نفس في ذلك المشهد المهيب الرهيب يا عباد الله سيجد ما قدم في هذه الحياة الدنيا، والصحف تتطاير هنا وهناك. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الكل يتربص يفكر كيف يستلم صحيفته. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق أني ملاق حسابي. سبحان الله، مشهد مهيب. صاحب الصحيفة التي سيستلمها بيمينه بإذن وفضل من ربه تبارك وتعالى، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، هذا سنجده يومها فرحا فخورا، يا يجري هنا وهناك وينادي بأعلى صوته كأنه يريد الخلق جميعا أن ينظروا إليه وأن يسمعوا صوته وأن يشاهدوا مشهده. لقد أخذ كتابه بيمينه، لقد علم أنه فاز الفوز العظيم. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. تقلب كتابك يومها عبد الله، تجد فيه حسناتك، صلاتك، ذكرك، صدقتك، وفاؤك بوعدك، برك بوالديك، صلتك لأرحامك، عطفك على أبنائك، جهادك، أمرك بالمعروف، نهيك عن المنكر، كل أعمالك الصالحات تجدها في كتابك الذي استلمته بيمينك يا عبد الله. وأما الآخر والعياذ بالله فيستلم كتابه بشماله، فماذا يقول يومها يا عباد الله؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. يقلب كتابه يجد فيه المال الحرام الذي أكل، والزنا الذي اقترف، وعقوق الوالدين الذي عمل في الدنيا، يجد الغيبة والنميمة والبهتان والزور والخوض في أعراض الناس، يجد رشوة أو أكلا لربا أو أكلا لأموال اليتامى بالباطل، يجد ظلمه لزوجته أو لعياله أو للناس من حوله، يجد صده عن سبيل الله وعن سبيل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يجد الكثير والكثير من أعمال السوء والبلاء والعياذ بالله. أيها الأحبة، إن قواعد الحساب بين يدي رب الأرباب يوم القيامة ظاهرة جلية واضحة، ففيها مضاعفة الحسنات دون السيئات. فالله تعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، ويقول سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وفي الحديث القدسي قال عليه الصلاة والسلام محدثا عن رب العزة جل جلاله وتقدست أسماؤه، يقول، قال الله عز وجل: الحسنة بعشر أمثالها أو أزيد، والسيئة واحدة أو أغفرها، ولو لقيتني بقراب الأرض خطايا ما لم تشرك بي لقيتك بقرابها مغفرة. والحديث رواه الحاكم وحسنه الألباني. فالصلاة بخمسين، وحرف القرآن بعشر، والصوم وأنا أجزي به، والصبر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، والله تعالى يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. من قواعد الحساب بين يدي رب الأرباب يوم القيامة أيضا تبديل السيئات حسنات. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أخرج الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه، فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول: أي رب، عملت أشياء لا أراها هاهنا. يقول فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. كذلك من قواعد الحساب أن أول الأمم حسابا بين يدي الله تبارك وتعالى هي هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي وصفها ربنا بالخيرية فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. آخر أمة من الأمم هي أمة محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الحياة الدنيا، لكنها أول من يحاسب من الأمم. يقال أين الأمة الأمية نبيها؟ فنحن الآخرون الأولون، فنحن الآخرون الأولون. والحديث رواه ابن ماجه وصححه الألباني. كذلك من قواعد الحساب يومها إقامة الشهود على الكفرة والمنافقين. قال سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. شهادة الأرض والأيام والليالي، شهادة الملائكة، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، حتى الجوارح والأركان تشهد يومها. قال سبحانه يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال عز وجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال عز وجل اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيلقى العبد فيقول أي فل. وأخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي الحديث فيلقى العبد فيقول أي فل، يعني يا فلان ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك سيدا بين الناس، وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع. فيقول بلى أي رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له أي فل، يعني يا فلان. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول ربي آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع، يعني يقول بكل الأعمال التي عملها من أعمال الخير والطاعات في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. فيقول ها هنا إذن. ثم يقال الآن نبعث شاهدا عليك. ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد عليه، فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه، ذلك المنافق الذي يسخط الله عليه. وأخرج الإمام مسلم أيضا من حديث أنس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضحك ثم قال أتدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا رب يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائه بعدا لا لكن وسحقا فعنكن كنت أناضل، فعنكن كنت أناضل. فكيف ترى يا عبد الله حياءك وخجلك والله تعالى يقررك إنعامه وفضله وكذا معاصيك ومساوئك؟ فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك، إن أنكرت يومها شهدت عليك جوارحك، فماذا تفعل يا عبد الله؟ ماذا تفعل إذا عظم الأمر واشتد الهول والمرضعة عما أرضعت ذهلت وكل ذات حمل حملها وضعت؟ زاغت الأبصار وشخصت والقلوب إلى الحناجر بلغت، وانقطعت علائق الأنسال وارتكمت سحائب الأهوال، وانعجم البليغ في المقال، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقطص من ذي الظلوم للمظلوم، وساوت الملوك الأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وشهد الأعضاء والجوارح، وبدت السوءات والفضائح، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، يوم عبوس قمطرير شره، وتشيب منه مفارق الولدان، يوم عبوس قمطرير شره، وتشيب منه مفارق الولدان، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا؟ أيها الأحبة في الله، ولا زال العلامة ابن القيم عليه رحمة الله يصف لنا عقائد هؤلاء المؤمنين في هذه الحياة الدنيا الذين يعتقدون بأن المحاسبة من الله لعباده حق، وأن الوقوف بين يدي الله تعالى يوم القيامة حق. نعم إنها مشاهد يا عباد الله، مشاهد تتغير وتختلف باختلاف وأحوال أهلها يوم القيامة. فمشاهد أهل الجحود والكفران من الحسرات والندم والبلاء بمكان. فحسرة المشركين يومها أخبر عنها ربنا تبارك وتعالى بقوله يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وقال سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. في ذلك اليوم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل إنسان ما كان يعبد؟ كل إنسان في الدنيا لينظر ماذا كان يعبد، يوم القيامة سيكون تبعا لما كان يعبد، فيمثل لصاحب الصليب صليبة، يعني الذي كان يعبد في الدنيا والذي كان يعتقد فيه نفعا وضرا في الدنيا، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره. الذي هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام والأوثان يصورونها ويعبدونها، وهؤلاء كانوا يسجدون للنار من دون الله الواحد القهار عز وجل، فيتبعون ما كانوا يعبدون، ويبقى المسلمون فيطلع عليهم رب العالمين سبحانه وتعالى، يتجلى لهم في ذلك اليوم عز وجل. والحديث أيها الأحبة رواه الترمذي وصححه الألباني. هذه حسرة المشركين يومها، وكذا نداؤهم ينادون على آلهتهم فلا تستجيب لهم، ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. وكذلك النار يومها تجمعهم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. عن أبي سعيد ابن أبي فضالة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. رواه أحمد وحسنه الألباني. تخيل أن إنسانا في هذه الحياة الدنيا أيها الحبيب القريب، تخيل أنه في حياته الدنيا كان يدعو أحدا من دون الله يتوسل به ويستغيث به ويطلب منه حاجته، ثم يأتي يوم القيامة ليقول يا رب، فيقال له خلاص اذهب إلى ما إلى من كنت تدعوه في الدنيا، إلى من كنت تستغيث به وتتوسل به في الدنيا لعله يعطيك ما أردت، ولن يستطيع. فيا لها من حسرة عندما ينادي المشركون من عبدوا في الدنيا ومن استغاثوا بهم وطلبوا المدد منهم فلم يستجيبوا لهم وتقطعت بهم الأسباب. وهذه رسالة إلى أرباب الأضرحة والمقامات والأعتاب هنا وهناك، لا تسأل إلا الله يا عبد الله ولا تتوسل إلا بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء الموتى فلا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك سيكون يومها فتنة الأتباع والمتبوعين أيضا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. كل ذلك سيحصل يوم القيامة يا عباد الله. يتبرأ الأتباع من المتبوعين ويتبرأ المتبوعون من الأتباع. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. وقال سبحانه وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. لا والله لن يغنوا عنكم نصيبا من النار يومها. يقولها الذين استضعفوا في هذه الحياة الدنيا لمن اتبعوهم من قادة الضلال والبهتان في هذه الحياة الدنيا يومها، فيردون عليهم بقولهم كما قال ربنا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. نعم أنتم من اخترتم طريقكم في هذه الحياة الدنيا، نحن لم نضربكم على أيديكم، حتى وإن هددناكم بقتل أو عذاب أو تشريد أو غير ذلك فما هي إلا حياة تمر وتنتهي يا عباد الله. لكن في النهاية سيكون الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى موقفا شديدا رهيبا. زينتم لنا الضلال وشجعتمونا على الفساد في هذه الحياة الدنيا، أغويتمونا وفتنتمونا، فهل تغنون عنا يومها من شيء؟ لا والله، لأن الإنسان لا يعذر بين يدي الله تبارك وتعالى لمعايشته هذا المكر في هذه الحياة الدنيا، وبخاصة المسلم، لأن المسلم هو من قرأ كتاب الله وتلا آيات الله ووقف أمام قوله تبارك وتعالى فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. يعني هو الذي استأنس بالرذيلة وأحب الفواحش وسعى لتحصيلها هذا الإنسان. ولذا فإن هذا الحوار البائس لا ينفع أي طرف منهم يومها. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. يومها يتبرأ الجميع من الجميع، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. ثم ماذا بعد ذلك؟ ماذا يا عباد الله؟ وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لكن الله تعالى يومها لن يمكن هؤلاء من هذا ولن يمكن هؤلاء من ذاك، بل الجميع يتبرأ من الجميع. وفي النهاية يا عباد الله هم الذين رضوا لأنفسهم الذلة والمهانة لما تركوا العقيدة الصحيحة واتبعوا الأخلاق الرذيلة، كانوا كثرة، والمستكبرون الذين استضعفوهم وأخذوهم في طريقهم، طريق الغواية والضلالة، طريق الفواحش والمنكرات، كانوا ربما قلة، لكنهم الذين أحبوا هذا وخضعوا لهم. وأقبل بعضهم على بعض، يعني يوم القيامة يتلاومون يومها، ماذا قالوا؟ قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. يعني أنتم الآن تريدون أن تحملون أوزاركم؟ لا، نحن نحمل أوزارنا وأنتم تحملون أوزاركم، وهكذا سيدور هذا الحوار البائس الذي لا ينتهي إلا بأن يخلد هؤلاء جميعا في النار، هؤلاء الذين ماتوا على الكفر في هذه الحياة الدنيا. سبحان الله القدير، حتى الشيطان سيتبرأ من أتباعه يومها ويتبرؤون منه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذا هو تبرؤ الشيطان يومها، يوم القيامة في مشهد الحساب، ممن اتبعوه في هذه الحياة الدنيا يا عباد الله. ثم ستكون مخاصمة بين البدن والروح أيضا، كما ذكر ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يختصم الناس يوم القيامة حتى تختصم الروح مع الجسد، فيقول الروح للجسد أنت فعلت، ويقول الجسد للروح أنت أمرت وأنت سولت، فيبعث الله ملكا يفصل بينهما فيقول لهما إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والآخر ضرير دخل بستانا. ثم ضرب هذا المثل الذي ذكره ابن القيم وحدثتكم عنه من قبل، لاثنان اشتركا في سرقة ثمرة من على شجرة، فإن جاء وقت العقوبة فمن المعاقب؟ لا شك أنهما سيعاقبان معا يا عباد الله. هكذا أيها الأحبة في الله، هكذا سيكون مشهد الحساب يوم القيامة. يسأل الإنسان يومها عن كل شيء، يسأل عن الكبير والصغير، عن النقير والقطمير، يسأل حتى عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل النعيم، وأن ينجينا وإياكم من العذاب الأليم ومن مشهد الحساب أجمعين، اللهم آمين. إلى حلقة أخرى متجددة عباد الله، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد